عبد محب سادت شجوني، عبد محب سادت شجوني. أنتم مراد يا للآيات، أنتم مراد يا للآيات. ما الفرقان ما الفرقان حق طه من عز جاه، بحق طه من عز جاه.